السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: إنه كان ملتزما بالدين منذ 12 سنة، وتزوج أيضا، ولكن من 5 سنوات تعرض لابتلاء وانتكس وحلق اللحية وترك المكان الذي يعيش فيه مع زوجته، ولكنه تاب. وسؤاله عن حديث إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي الشيطان إلى إبليس فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أدى. السائل يسأل يقول: إذا طلقت زوجتي هل هذا من عمل الشيطان؟ هي التي تطلب الطلاق الآن، فعليك أن تقنعها بأنك استقمت، وتكون فعلا قد استقمت، وتدخل أقواما يصلحون بينكما من أهل الفضل وأهل الصلاح. تقول: كنت متزوجة من رجل تبين أنه ظالم وفاسق، عاشت معه 7 سنوات وأنجبت طفلة، وطلقت منه وكان عمر الطفلة 4 سنوات. ما السؤال؟ لا سؤال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك سؤال يا مصطفى؟ تفضل يا أختي. انا منتقبة، فالمهم يا شيخ انا كنت بهزر مع زوجي، قلت له هطلع قدام الباب بشعري، بهزر معاه، فالمهم يا شيخ قال عليا الطلاق لو طلعت قدام الباب بشعري تبقى انت طالق. فالمهم يا شيخ ابني الصغير عنده 1.5 سنة كان قدام الباب على العتبة، فانا كنت دايره في شعري وقول يا احمد تعال هنا ما تسمعش كلامي، عنده 1.5 سنة. فالمهم انا يعني جوا الباب كده، فانا كده كده ميلت كده وانا دايره في شعري وخدت كل على العتبة ودخلت. هل هي كيف يبقى طلاق؟ العلي يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق إن شاء الله. كيف يعني؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. سؤال آخر؟ سؤال ثاني. بس يا شيخ أنا مش متأكدة إذا كان قال لي مثلا إيه؟ يا أختي أنت موسوسة، الله يكرمك، ليس هذا مكان الوسواسة. مع السلامة، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام، ماذا عندك؟ حضرتك يا شيخ كان حالف باليمين ان انا مكلمش مراتي. نعم. وانا ما سمعتهاش. ارفع صوتك. بقول لك كنت بتكلم في التليفون وكده، فكنت مخنوق وانا ومراتي وكده، فرحت جيت حلفت باليمين ان انا ما اكلمهاش وهي ما سمعتهاش. طيب، والسؤال؟ بس، وكان عندي سؤال ثاني ان انا كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. هي ما سمعتهاش. خلاص، كفر كفارة يمين، العبرة بك انت ليس بسماعها. انت حلفت وهي لم تسمع او سمعت، لا تأثير لسماعها من عدمه. السؤال الثاني. كان في سؤال ثاني، كنت متخانق انا ومرت عمي واتخانقت انا وامه وكده، فجيت حلفت باليمين ان انا ما انزلش احضر الفرحة ابن عمه كده، فهم راح حلفوا عليا ان انا انزل وكده، فهل ديت برضه كفاره ولا رحت ولا ما رحت؟ لا نزلت رحت. كفر كفارة يمين ايضا، ودعك من العبث، لا تكثر من الفاظ الطلاق على لسانك، ليس هذا من شيم العقلاء والفضلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد ما قلت يا شيخ لو حد كان صايم يوم عرفة وبعدين يعني حصل يعني جماع ما بينه وما بين زوجته وهو صايم، افطر نعم افطر بس ده شيء تمام. طيب، سؤال ثاني واظن حضرتك. لو حد يعني مريض والدكتور يعني مريض عنده حاجه حادثه في رجله، والدكتور يعني الطبيب نصحه ان هو ما يصليش غير وهو قاعد، بس هو اوقات ممكن يعني يصلي وهو واقف بس بيجد صعوبة. لو هو صلى وقعد عليه وزر؟ لا ليس عليه وزر ما دامت نصيحة الطبيب هكذا، ليس عليه وزر ما دام لا يستطيع القيام. تمام. سؤال ثاني اخير بعد حضرتك يا شيخ. اذا كان في حد من الاقارب ويعني حصل سوء تفاهم يعني يعني هم الاشخاص دول ممكن يعتقدوا ان حد يتصل بهم او يتقرب منهم ان هو عايز منهم مصلحه، فاحنا يعني الناس اختفروا وما بقوش بيتصلوا بهم، هل دي كده فيها قطيعة رحم؟ لا تعففي قدر الاستطاعه لكن لا تقطع الرحم ولو بالهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: مدين وغير قادر على السداد، عنده شقة ملك غير مجهزة وقيراطان أرض ومنزل ريفي بالطوب اللبن خاص بالأسرة، هل يبيع شيئا من ذلك لسداد الدين أو ماذا يصنع؟ يستعن بالله ويقترن من أهل الفضل والصلاح بدون ربا، إن عجز بعقيرات أرض وسدد الدين. السلام عليكم. السلام عليكم في الشيخ الله يبارك فيك. نعم الله يحفظك. ركز في السؤال. ركز في سؤالك. والسماء والطارق، سما هو الطارق. النجم الثاقب. الطارق النجم الثاقب. الذي يثقب الليل بضوئه، يثقب الظلام بضوئه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقول على الاستخارة ممكن في أي وقت أنا غصب أنا أكون حامل حاجة في الشارع وأقول بمحتار أعمل حاجة أنا مزاسر، بقول على الاستخارة من غير الصلاة يعني عشان ما كان الشفع صدى فيه أو عشان الشارع يعني ينفع الدعاء بس من غير الصلاة. الدعاء ينفع لكن ليس صلاة استخارة الآن، يعني الأخت يعني تكون في الطريق وتريد أن تهم بأمر من الأمور فلا تستطيع الصلاة فتدعو بدعاء الاستخارة بدون صلاة. ولم يرد عن رسول الله لكنه لا يسمى صلاة، يسمى دعاء. السلام عليكم. ينفع أنا؟ ينفع. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام. نعم. الشيخ ما سؤالك؟ سؤالي إن شاء الله يا شيخ مصطفى، دلوقتي واحد صاحبي اداني مبلغ 600 جنيه. ها. علشان خاطر يعني أطعم بيه 60 مسكينا لأنه كان عنده ندر وما وصلش. ها. فأنا كنت أمس حاجة للنذر. عفوا كان عنده ماذا؟ عفوا كان عنده ايه ولم يصمه ماذا؟ نذر تقريبا، هو كان تقريبا نذر، هو كان شيء عدد 60 مسكين يعني. المهم انه عليه اطعام 60 مسكين مثلا. وبعدين ما السؤال؟ اعطاني المبلغ فانا كنت محتاج جدا من المبلغ ده فصرفته الى حين ربنا من علي وبعد كده سددته، فانا علي وزن ان انا خدت فترة من الفترات يعني. يلا استغفر الله ما دمت كنت متأولا، استغفر الله وسدد بسرعة، اطعم المساكين لا تتباطأ. بالنسبة للفترة دي شيخ مصطفى يعني انا كده المادة غير يا اخي ليش بس استغفر الله، لو انت رجل كريم بدل 60 مسكين اجعلهم 70 مسكين واطعم 10 من عندك تساب ايضا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت اسأل سؤالك يا شيخ. ها. حضرتك انا زوجي حاول السفر كم مره، عايز يسافر يعني ومشاكلنا مش كويسه في البيت يعني مشاكلنا الماديه والسفر للاسف ما نفعش كل مره يعني، فهو بيتضايق وبيتعصب ويقول كلام مش كويس يعني مش عارف اعمل ايه معاه. ادعي له بالهدايه وذكري ذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، لو في واحدة يعني اتحلفت على يمين على حاجة، حلفت على يمين زين وبعدين على شيء هي أخذته وقالت لما أخذه وهو من حقها، لكن ماذا قالت؟ ما الموضوع؟ هو من حقها، هي اقسمت بالله، اقسمت بالله انها اقسمت اقسمت بالله ان اخذت شيء، واقسمت بالله انها ما اخذته وهو حقها، بس الحاجه دي حقها هي مش حقها. طيب على كل بس يمين مع حضرتك، هي يمين قدام اللي بتحلف عليه ان هي ما خدتش، لكن بينها وبين ربنا ان هي خدت. مفهوم مفهوم الكلام. قالت اقسم بالله انني ما اخذت القلم، وهي قد اخذت القلم، لكن القلم قلمها قلمها، وهي اقسمت انها لم تاخذ القلم. عليها ان تستغفر الله اولا لانها امتهنت اسم ربها، وعليها ان ترد المظلمه الاخلاقيه الى صاحبه المظلمه. ان الدائنه قالت انا اعطيت، المدينه قالت انا اعطيتك حقك، انت حلفت كاذبه ما اخذتها وانت قد اخذتيها، فعليك بالاستغفار لما حدث من امتهان لاسم الله، وعليك بطلب مسامحة الأخت الأخرى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا حضرتك أنا قيم الليل الحمد لله وتلاوة القرآن لغاية الساعة 7:30 الصبح، غصب من عني بنام من فات المغرب كده والصلوات كلها بتروح عليا، بضطر أصلي المغرب الليل. يعني بتنامي من 7:30 الصبح للمغرب؟ كيف ذلك يعني؟ كل الصلوات هكذا؟ لا لا، ده انا بقالي يومين على كده بس. انت شرب حاجه ولا واخده حبوب ولا واخده مهدئات ولا ايه بالضبط؟ لا لا مش اخده حاجه، بس انا بتعب طول الليل جامد يعني في القيام. لا ما تتعبيش نفسك في القيام، ان المنبت لا ارضا قطعا ولا ظهرا ابقى، لا تضيع فريضه على حساب النافله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقومي بفرض الله وخففي من قيام الليل حتى تستطيع أداء الصلاة في وقتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم. عن الإسناد، عن الإسناد في السند بعض الضعف، وعن الشواهد تقوي المعنى فالله أعلم. سؤال ثاني يا سيدنا. ما السؤال؟ أيوة شيخنا، شاب عنده 25 سنة بيعمل في البنك الأهلي المصري، مصوب ائتمان. مصوب كرة ائتمان. يعني إذا كان بيعمل في الربا والتسويق للربا، فقد قال عليه الصلاة والسلام، أنا لا أعرف طبيعة العمل بالضبط، لكن إجمالي القول سنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وكاتبه ومكله وشاهديه، فينظر إلى طبيعة العمل. تفاصيل العمل التي تذكرها لا أعرفها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كان عندي مشاكل مع زوجي وانفصلنا قبل كده. طيب. طبعا كان طلب فرج جاي فردني اجباري. ها. واحنا حاليا في نفس المشاكل اللي عندنا، انا بحاول يعني ربي حق ربنا كله، بس المشكله ان هو بيحاسبني على عدم التقرب، المفروض ان انا اتذلل له، المفروض اني مش يعني مش حق ربنا بس ده تذلل كمان رغم سوء تعامل، فانا بعمل اللي انا بقدر عليه بصراحه، يعني دخلت جوايا الكراهيه. بس سؤال، ما السؤال؟ هل الكراهيه اللي دخلت جوايا اسم يعني هشيل؟ لا لا لا، المستكن في القلب لا يحاسب عليه إذا كانت خواطر وعوارض، والمحبة من الله، المحبة من الله، لكن اسأل الله أن لا يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: إنها تكره حماتها، هل هذا سبب في عدم المغفرة لها؟ إذا كانت حماتها ظالمة لها وكرهتها لظلمها، فالكراهية هي جزاء العمل السيء الذي تباشره الحما، لكن العفو والصفح أقرب للتقوى. يقول: أعطاني نعم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، انا كلمتك دلوقتي بخصوص الطلاق، لما قلت لك ابني يعني كان قاعد على الاكل ما سمعتش السؤال، كان واقف على عتبه وانا يا شيخ ايه مسكته هو كان نزل لفت زي ما بيت بس طلعت بشعره. انا ابني كان واقف على عتبه وجيت انا بس يا شيخ خلاص انا اجبتك يا اختي لا داعي للوسواس الله يستر عليك. يعني مش طلاق يا شيخ؟ قلت لك يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك مولانا؟ الحمد لله بخير. الوقت يا مولانا زوجتي عملت مشاكل. نعم؟ بتعمل مشاكل يعني وش؟ من هي؟ زوجتي. خير يا رب. وقلت لها ان عملت مشكلة ثانية فأنت على ذمة نفسك. طيب. كفر كفارة يمين ولا تحصل تطليق. وهي عملت هذه المشكلة وانا ما اعرفش تاني. يعني خلاص كفر كفارة يمين وتحلل من هذا. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الحاج؟ الحمد لله. عامل ايه؟ دلوقتي مراتي هتولد بعد رمضان يعني شهرها اللي هو في رمضان. ان شاء الله. والحمل هيبقى تعب عليها لو صامت. أخرج لها فدية؟ ولا تكون الأيام التي ستفطرها تعدها عدا وتقضيها فيما بعد. لا ده هي شعرها بعد رمضان. هتقول بعد رمضان. أيوة تفطر ما هي الآن ستفطر نتيجة ضعفها في الحمل. تقضي الأيام بعد تفطر في رمضان وبعد ذلك تقضي. طيب ماشي. شكرا. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. انا عايز اعرف اللي هي السنن اللي هي المؤكدة على رسول السلام في صلاة الظهر والحديث اللي هو من صلى قبل الظهر اربعة وبعد اربعة حرم الله جسده على النار، وفي حديث برضو قبل صلاة العصر اللي هو من صلى قبل العصر واحدة واحدة عليها بس واحدة واحدة. اولا الظهر يجوز اثنين قبله واثنين بعده، ويجوز اربعة قبله واثنين بعده، ويجوز اربعة قبله واربعة بعده. العصر ليست له سنة راتبة. العصر ليست له سنة راتبة. إن صليت سنة بين الأذان والإقامة في العصر لا بأس لحديث بين كل أذانين صلاة، والله أعلم. يعني الحديث اللي هو من صلى قبل العصر أربعة رحمه الله دي حديث ضعيفة في سنده ضعف. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة في سنده ضعف. طب السؤال الثالث، في فترة الحيض مثلا انا ما بصحاش بالليل ما صلي قيام ولا صلي صلاة الفجر وببقى نايمة في الوقت ده، بيبقى عليه ذنب مثلا انا بصحي الوقت ده؟ لا ليس عليك ذنب. طب شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. انا هنا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. تفضل. معلش يا شيخنا بس عندي كم سؤال لأستاذ حضرتك يعني. تفضل. سؤال شيخنا اللي هو حائض يا اخي لا صدق الا في خف او نفس. الاخ يسال عن الحائض التي تنام طول الليل يعني. يترتب عليه اما اذا كانت عفوا لحظه اصبر. الاخت السائله فهمت من سؤالها انها كانت حائض وكانت من ثم تنام طول الليل وتنام وقت صلاه الفجر، لكن لو طاهر لازم تصلي الفجر. نعم ما سؤالك؟ أنا بقول لحضرتك شيخنا حديث لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، هل يترتب عليه تدرب في العلم؟ يترتب عليه ماذا؟ التدرب على مسائل العلم. أدخل العلماء في هذا الحديث كل ما يستعان به على نصرة هذا الدين من علم شرعي. نعم، من جري على الأقدام، من سباق سيارات لغرض التدرب عليها في كل ما كان من شأنه أن يقوي شوكة المسلمين يدخل فيه. لكن الرهانات لا، الرهانات لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. الخف الجمل، الحافر الفرس أو الحمار أو البغل، النصل الرمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك وقت صلاة المغرب والعشاء للمسافر. نعم. وقت صلاة المغرب والعشاء للمسافر. وقت صلاة المغرب والعشاء للمسافر. نعم. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت يجمع بينهم ها؟ يجمع بينهم يعني يتأخر عن صلاة المغرب بالسفر. أيوة أنت تسأل عن الجمع ولا عن الوقت؟ الجمع بين المغرب والعشاء. لا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في السفر حتى الوقت. نعم وقت آخر وقت المغرب يعني أنت تسأل عن آخر وقت العشاء لأن آخر وقت العشاء هو الذي سيكون فيه الجمع. نعم العلماء فيه أكثر من قول أختاروا القول القائل بأنه يمتد إلى الفجر أو إلى قبيل الفجر بقدر راقع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى وقت المغرب معه في الجمع أنت في مسافر يجمع المغرب مع العشاء في أي وقت في الليل على هذا الرأي. أما الذين قالوا إن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل فعليه أيضا الجمع عندهم سيكون إلى منتصف الليل. طيب حكم الطلاق المعلق عموما يا شيخنا؟ نعم حكم الطلاق المعلق عموما أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. وهناك قول قوي إذا كان ينوي الطلاق وقع وهذا قول أكثر العلماء. السلام عليكم. لو كان على شرط صعب الحدود يا شيخنا. نعم لو كان الطلاق المعلق على شرط يعني مش في جهة زوجة يعني اشترط عليها شرط لا تستطيع يعني لا إذا كان طلاق معلق يقول لها أنت طالق إذا طلعت الشمس هذا طلاق معلق واقع أنت طالق إذا جاء العيد. إذا قال لا أنت طالق إن يعني هي مثلا المرأة عند أهلها وقال إن لم ترجعي إن أهلك ما رجعوا فيش لي فأنت طالق هذا شيء ليس في يدها وهو منع من ذلك وأهلها رفضوا. لا لا لا لا يقع لا يختلف عن المثال الذي ضربته لك والجواب الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا حديث من صلى لله 12 ركعة أذن الله له بيتا في الجنة حسنه فريق من العلماء. طيب عند دعاء الخطيب على المنبر ماذا أفعل؟ أرفع يدي أم ارفع يدك لا مانع من رفع اليد. هل هناك دعاء بين جلسة الاستراحة؟ لا مانع أيضا من ذلك. القول المفيد في جماعة التبليغ ها؟ القول المفيد في جماعة التبليغ بتفصيل يا شيخنا هل هناك بدعة عندهم؟ لا شك في ذلك وعند غيرهم كل الجماعات لديها بدعة جل الجماعات لديها بدعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ انا كنت متأخر كمان نويت ان انا اكون كل شيء لا لا عفوا ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا نويت ان انا اصوم كل اثنين وخميس. نعم سمعين التلفزيون يا اختي مش سامعين كلامك. انا حضرتك انا كنت نويت من 10 سنين ان انا اصوم كل اثنين وخميس. نويت من 10 سنوات ان تصومي كل اثنين وخميس وبعد ذلك كان نذرا او نية في القلب. لا انا درت بنت من زوجي وهو وافق وبعد المدة دي كلها انا وصلت بمرض وحاليا بيبقى فيه عليا مشقة شديدة جدا ان انا اصوم الاثنين وخميس دلوقتي. اطعمة كل يوم تفطريه مسكين. طيب حضرتك يعني معلومة يوم كثيرة جدا هل انا اقرب ارتجي عن النذر ده ان انا مش قادرة اوافق يعني لو كان بامكانك ان تفطري تطعمي مكان كل يوم تفطري مسكين فهو هو الاحسن. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ انا بسافر من المنوفية لرود الفرج بروح معه القرآن. وبعدين ينفع لوحدي فده يجوز ولا ما يجوز؟ لا يصلح. لا يصلح؟ نعم لا يصلح الا بالضرورة. مفيش مكان قريب ليا هنا غير كده. كم كيلو تقريبا؟ هي انا من المنوفية رود الفرج. انا ما اعرفش يعني من المنوفية لها مشارق ومغارب. هم قالوا لي هو سفر. خلاص قالوا لك هو سفر لا تسافر المرأة الا معها محرم. يا يعني زوجي في الشغل ومفيش حد يروح معايا، وبحضر علوم قرآن وعلوم شرعية. ربنا يكتب لك القبول، بس خليكي في البيت أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. كان معها خط هاتف وحصلت فيه مشكلة وسحب، وكان عليه 8 جنيه على الخط، ودلوقتي مش عارفة تعمل ايه، اللي تسلفتهم دون ان اسددهم ماذا اصنع؟ اظن ان شركات الهاتف تتغاضى عن مثل هذا، يعني انسحبت الخط من الشخص كعقوبة على التخلف عن 8 جنيهات، ويتحطط لنفسها فيما علمت. هل النقاب واجب؟ اختار القول بالوجوب. اذا وجدت في نفسي طلب للامام بالمصلين، هل هذا يكون رياء؟ اذا كنت الاكفى فلا يكون رياء ان شاء الله، وانت تعلم بنفسك هل انت تقصد الرياء ام لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا. نعم تفضل. الله يحفظك. معلش عندنا 3 أسئلة بس. أولا، هل يجوز صلاة السنة بالفاتحة فقط؟ نعم يجوز. يجوز. طب وحكم حمل التطعيم غير السيف في نهار رمضان، تفطر ولا لا؟ الخلاف قائم فيه، فمن العلماء من يعتبره شيء أن دخل الجسم ويحكم بالتفطير بسببه، ولا أرى ذلك، لأنه ليس طعام ولا شراب ولا شهوة، والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والله أعلم. ماشي. طب حكم العاقد يا سيدنا، كاتب كتابه وحدث نفسه كده، هو قاعد مع خطيبته إن هي لو عملت كذا من غير ما يتلفظ بكلام، فالمهم لو عملت كذا أو جالت لا كذا يقع شيء بذلك، لا يقع شيء بذلك. حتى لو قال يعني لو قال أنا قلت لها أنا هطلقها أو أقول لها أنت طالب، لا تمشي يا ولا هو خلفه. لا توسوس، الله يبارك فيك، احنا الليلة ابتلينا بالموسوسين. لا توسوس، الله يغفر لك، ولا تظلم الناس بجوارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ازيك يا مصطفى؟ احبك الله. احبك الله، الحمد لله، الله يسلمك. بالله عليك ما تديني جواب بعد ما اخلص اكتب عشان اسمع من التلفزيون. انا عندي ابني تم توفي. الله يرحمه. الله يرحمه. وانا راجل مريض بس كده، وبعد وعاوز يعني الصلاح، يعني اللي انا عاوز اعمله في رمضان مش حد رسول، لان بيخش لي محلول واخد بساعتك. هل يجوز لاولاد ولادي ان انا اديهم هذا الزكاه؟ بس ابوهم عايش ولا ميت؟ لا ابوهم متوفى. ابوهم متوفى. بس ما تجاوبنيش انا بعد ما اخذ مع حضرتك يا شيخ مصطفى، بالله عليك. لا بس افهم، يعني انت الان رجل تغسل الكلى، لا تستطيع الصيام، وتريد اخراج الاطعام، اطعام مسكين عن كل يوم تفطره، هل يجوز ان تعطي هذا الطعام الاحفاد؟ ايوه. ام لا؟ ام لا، بس هم معايا ممكن يجيب يطلوا معايا في اي ساعه. هو الاصل المساله مبني، هل يجب على المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه أن يطعم أو لا يجب عليه؟ فأنا أختار القول القائل بأنه لا يجب على المريض مرضا مزمنا أن يطعم، هذا رأي الذي أختاره لعدم وجود دليل ملزم بالإطعام. هذا الذي أختاره، أن المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام أبدا ليس عليه شيء. نعم هناك من يقول يطعم كل يوم مسكين، لكن أين الدليل؟ هذا الذي أفتقده في المسألة. فلذا إذا من هذا المنطلق، إذا أطعمت أي شخص ولو الأقربين فلا بأس بذلك، لكن لو لم يكن هذا ما أجزنا لك، لأن الذين مات أبوهم وجدهم حي، جدهم يلزم بالإنفاق عليهم. تمام. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سائل يسأل يا شيخ ويقول: أبي تزوج ثم أنجب طفلين، ثم طلق المرأة. ثم طلق. ثم المرأة تزوجت مرة أخرى. فأنجبت بنت. فالولد يريد أن يتزوج من البنت هذه. هل يجوز؟ مش أخته من الأم يا أخي ولا إيه؟ لا يا شيخ. المرأة تزوجت رجل ثاني غير أبوه. طيب لحظة. أعدي السؤال من الأول. ماشي يا شيخ. السائل يسأل ويقول أبي تزوج ثم طلق المرأة. المرأة تزوجت رجل آخر. المرأة أنجبت. أيوة. أنجبت فتاة. فالولد من الأب الأولاني يريد أن يتزوج من البنت هذه. احنا عندنا الان هذا الولد طبعا قال الله في شأنه مع امرأة ابيه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فلا يحل له ان يتزوج المرأة لكن هل يحل له ان يتزوج ابنتها هي الآن هذه البنت ليست أختا له لا من الأب ولا من الأم إنما هي بنت مطلقة زوجته من رجل آخر عذرا اللهم صل على رسول الله يجوز له أن يتزوجها يا أخي لا تربطه بها صلة لا تربطه بها صلة ماشي يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدي الحمد لله إني أحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا له واسأل الله العظيم أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يا رب في الفردوس آمين يا رب آمين يا رب أسألك الدعاء يا سيدنا بالله عليك تفضل وفقكم الله ورعاكم الله وسددكم الله وإياك الله يحفظكم تفضل يا سيدنا في رعاية الله الله يزيدك من فضل بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أيها من أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له أنا يعني أستاذ انت بتسمح لي بس ان اشرح السؤال هو شاب يا شيخنا عنده 25 سنة ايوه اصيب بالصد في عين اليمنى فقد بصر عين اليمنى نعم نعم ولكن عين اليمنى لا يرى بعين اليمنى عمره 25 سنة ابتلي بفقدان عين نعم اليمنى نعم فقد عين اليمنى لا يرى به ولكنه الان توظف في وظيفة مسوي كروت ائتمان وهذه كروت حاملها عاملين في الشراء والتقسيط ومنها بفائدة وبدون فائدة والله يا أخي لو ابتعد أسلم لدينه نعم ليس معنى أنه ابتلي بفقدان عينيه أنه يعمل عملا لا يجوز هو يعمل تقول إن منها بالربا ومنها بدون ربا فابتعد الله يستر عليك طيب هو شيخنا يخشى هو كان يعمل في شركة ولكنه يعني استقال منها بسبب مرضي هذا يا شيخ الضرورة لا أحكامها لكن كعمل العمل يحرم إذا كان فيه ربا أو تسويق للربا يحرم أما الضرورات مسألة أخرى يقدر كل ضرورته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عايز أسأل حضرتك سؤال محير العقول والنفوس وأتعبني كثير هل المس يمرض العقول ويمرض النفوس أم يمرض الأبدان لأن هناك مشاكل يعني تكون كثيرة بقدر الله المس قد يتعب العقول أو يتعب الأبدان. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب وعذاب، قيل نصب في البدن وعذاب في النفس والتفكير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ نعم. أنا شيخنا سمعت. لي سؤالين عند حضرتك يا شيخ. اتفضل. ربنا يبارك فيك. لو سمعت اعتدال المرأة شيخنا في الثياب في للزوج. ها؟ المرأة تحتد في الثياب بالبيضاء أو أي لباس بالسواد. المرأة تحد على زوجها في أي لباس إلا أنها لا تلبس لباسا صبيغا، لا تلبس لباسا صبيغا، وتحتد في ثوب ليس من شأنه أن يكون زينة ولا فتنة، فتمنع يعني من ناحية الألوان، لا يكون فتنة ولا يكون صبيغا. إذا كان ثوب يفتن تمنع منه المرأة، وكل تمنع المرأة المعتدة أو الحادة على زوجها من كل ما من شأنه أن يرغب في الزواج منها أثناء مدة الإحداد. إخواني وفقهم الله، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة وميمونة وحاملة للوء السنة والحق وداعية إليهما. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه. فاعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أوصي نفسي وإخواني بالدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد، وبالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.